لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا

وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا وَمَا كُنَّا مُعَلِّمِينَ